يقول ما معنى قوله جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ مقصود التساهل من بعض الناس يحلف على أي شيء، وقد يقع إذا تساهل قد يحلف على الكذب، يعني يتساهل بالحلف حتى يجره ذلك إلى الحلف على الكذب وهي اليمين الغموس. فاحذر من هذا يا عبد الله، ومن كان حالفا فليحلف بالله، لكن عندما تدعو الضرورة لذلك. غد إن شاء الله إلى درس الغد، وربما الليلة نأتي في الكرسي الآخر، ربما لا لم أؤكد ذلك، لكن درس الغد الفجر إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.